هذه أنشودة في الغالي زايد رحمه الله، سيد الغالين أهل الإمارات الغالية بلاد الأمن والسلام. يا الإمارات انت مملوحة، مهرتنا وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وفاحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرتنا وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. الإمارات انت مملوحة، مهرتنا وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. جيت لك سطوع المجد وضوحة، يا الإمارات انت وشاحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. مجروح بجروحة، نخوة المظلوم وسلاحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. ارحم